نواصل قراءة قصيدة حديث الروح. ألم يبعث لأمتكم نبي يوحدكم على نهج الوئام، ومصحفكم وقبلتكم جميعا منار للأخوة والسلام، وفوق الكل رحمن رحيم إله واحد رب الأنام. ثانيا، قصيدة ملكنا هذه الدنيا، نظم الشيخ الصاوي علي شعلان. ملكنا هذه الدنيا القرون، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولو نسينا، وكنا حين يأخذنا قوي بطغيان ندوس له الجبين، تفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا. بنينا حقبة في الأرض ملكا يدعمه شباب طامحون، شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا، تعهدهم فأنبتهم نباتا كريما طاب في الدنيا غصونا، إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يدكون المعاقل والحصونا، شباب لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينا، وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين. كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا، وعلمه الكرامة كيف تبنى فيأبى أن يقيد أو يهونا. ثالثا، قصيدة العشق وقود الإبداع والتقدم. قال لي العلم غرورا إنما العشق جنون، قال لي العشق مجيبا إنما العلم ظنين، لا تكن سوس كتاب يا أسيرا للظنون، فمن العشق شهود ومن العلم حجاب. من لهيب العشق ثارت ثورة في الكائنات، وشهود الذات للعشق أو للعلم الصفات، ومن العشق ثبات وحياة وممات، علمنا سؤل جلي عشقنا خافي الجواب. معجزات العشق ملك زانه فقر ودين، وعبيد العشق أدناهم له عرش مكين، ومن العشق زمان ومكان ومكين، إنما العشق يقين وبه يفتح باب. ألفة المنزل في شرع من الحب حرام، خطر البحر حلال، راحة السرب حرام، خفقة البرق حلال، وفرة الحب حرام. المجموعة الثانية، أولا الله الصمد، ترجمها نظما الدكتور عبد الوهاب عزام. أشعرن القلب الله الصمد، تخلصن من قيد أسباب وحد، ليس عبد الله عبد السبب، ما الحياة الحق دور اللولبي، ليس غير الله يرجو المسلم، وهو للناس جميعا سلم، لا تبثن شكاة أحدا، لا تمدن إلى الخلق يدا، في من الأجواد حمل والمنن، أنت من لا ونعم في حزن، لا ترم رزق لئيم غصو، يوسف أنت فأنا ترخص. إن تكن نملا وكنت المقعدا، لا تؤمل من سليمان إن جدا. خفف الزاد طريق وعر، عش ومت حرا عداك الغرر. اجعلا أقلل من الدنيا الشعارة، وتعش حرا بها كل الفخر. وكن الإكسير لا الترب بها، معطيا لا سائلا في حبها. الذي استغنى جدير بالدلال، في دلال عنده كل جمال. صبغة الحق من استغنى اكتسى، ورأى صبغ سواه دنيسا. أنت من غيرك تجدو علمك، بطلاء منه تطلي وجهك. أنت منه بشعار تفخر، أنت ذا أم غيرتك الغير؟ خشعت أرضك من أمطاره، لا تبد زرعك عمدا باليد. سلسلت عقلك أفكار له، ملأت حلقك أوتار له. مستعار كلم في فمك، مستعار أمل في قلبك. أعودت طيرك ألحان الغناء، ليس في ثروك في الجو دواء. أنت في كأسك خمرا تجتدي، وكذاك الكأس ددوى في اليد. لو يعود اليوم فينا ذو النظر، من به تصديق ما زاغ البصر. ما نراه صدقا وكذبا سمعه، وابتلى كل فراش شمعه. ثم نادى لست مني يا فتى، ويلتى يا ويلتى يا ويلتى. فإلام العيش مثل الأنجم، يطلع الصبح لها بالقدم. أنت قد غرك صبح كاذب، أنت عن نفسك حقا ذاهب. أنت شمس نفسك أعرف كل حين، لا تضئها من نجوم الآخرين. إن في قلبك نفسا من سواك، باعت الإكسير بالترب يداك. بسراج الناس مغناك أضاء، وبخمر الناس في الرأس انتشاء. لك حول السمع في الحفل دوار، أغشي النارك هل في القلب نار. ابق في مسواك مثل البصر، ابق في مسواك مثل البصر. لا تدع عشك مهما تطر، حي فرد نفسه قد عرف، وقبيل عن سواه صدف. عن طريق المصطفى لا تذهبا، واترك الأرباب والله اعبدا. ثانيا الوحدة، قصيدة ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام. قد قلت للبحر يوما في موجه المتعالي، أراك دائب سعي فما تكن ببالي. كم قد حويت بصدر من لامعات اللآلي، أفيك مثلي صدر بجوهر القلب حالي. فصد عني بصمت ولم يرد سؤالي. جددت في السير حتى أتيت بدر السماء، فقلت: يا ندوى سير حتى مزرع الفضاء. الأرض مرج زهور من نورك اللألاء، أخلف نورك قلب في حرقة وعناء. رأى الكواكب ترنو فلم يرد سؤالي. وقلت: لله ربي، من بعد طوف البرية أنا بدنياك هذه من ذرة بي حفية؟ أكل طين يا قلب وذي البرايا خلية؟ طابت مروج ولكن ليست بشدوي حرية. أجابني بابتسام ولم يرد سؤالي. ثالثا: الإنسان بالله قوة لا تهزم. الأرض لا تخفي حقيقة جوهري، أنا مقصد التقدير في الأكوان، وحقيقتي نور، فما لي سابحا في لجة الظلمات والأشجان. أنا أمة فيما أريد لأمتي، وولايتي دنيا من الأجيال، وأرى بمنظار الحقيقة كل ما يبديه في الحق الصريح خيالي. فاخلق لروحك من زئيرك نشوة في المجد ترهب في العرين أسودا، واجعل نشيدك قول ربك: لا تخف، حتى يهاب البرق منك رعودا. رابعا: فاطمة الزهراء. قصيدة ترجمها للعربية الأستاذ محمد حسن الأعظمي، ونظمها شعرا الشيخ الصاوي شعلان. نسب المسيح بنى لمريم سيرة، بقيت على طول المدى ذكراها، وكذاك للمجد الرفيع مطالع في بيت فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. هو رحمة للعالمين وكعبة الآمال في الدنيا وفي أخراها، من أيقظ الفطر النيام بروحه فكأنه بعد البلا أحياها، وأعاد تاريخ الحياة جديدة مثل العرائس في جديد حلاها. ولزوج فاطمة بصورتها الأتى تاج يفوق الشمس عند ضحاها. أسد بحصن الله يرعى المشكلات، بصقيل يمحو سطور دجاها، إيوانه كوخ وكنز تراثه سيف غدا بيمينه تياها. في روض فاطمة إنما غصنان لم ينجبهما في النيرات سواها، فأمير قافلة الجهاد وقطب دائرة الوئام بالاتحاد بناها. حسن الذي صان الجماعة بعدما أمسى تفرقها، يحل عراها. ترك الخلافة ثم أصبح في الديار إمام ألفتها وحسن علاها. وحسين، وحسين في الأبرار والأحرار ما أزكى شمائله وما أنداها. فتعلموا ري اليقين من الحسين، إذا الحوادث أظمأت بلظاها، وتعلموا حرية الإيمان من صبر الحسين، وقد أجاب نداها. الأمهات يلدن للشمس الضياء، وللجواهر حسنها وصفاها. ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، ما سيرة الأبناء إلا الأمهات، فهم إذا بلغوا الرقي صداها. هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها. لما شكى المحتاج خلف رحابها، رقت لتلك النفس في شكواها، جادت لتنقذه برهن خمارها. يا شحب أين نداك من جدواها؟ نور تهاب الناس قدس جلاله، ومن الكواكب أن تنال ضياها. جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها. فمها يرتل آية ربك، فمها يرتل آي ربك بينما يدها تدير على الشعير رحاها. بلت وسادتها لآلئ دمعها، من طول خشيتها ومن تقواها. جبريل، جبريل نحو العرش يرفع دمعها، كالطل يروي في الجنان رباها. لولا وقوفي عند أمر المصطفى وحدود شرعته ونحن فداها، لمضيت للتطواف حول ضريحها، وغمرت بالقبولات طيب ثراها. المجموعة الثالثة: أولا، الفرار من المدينة. صدى قصيدة من شعر إقبال نظمها بالعربية مع شيء من التصرف الشاعر السكندري عبد العليم القباني. وددت لو أنني يوما فررت إلى رحابة الريف، في منأى عن الصخب، فلا أحس بزيف المدعين، ولا يعيا بي الفكر في ميدانه اللجب، في عزلة عن هموم العيش، لست أرى غير العصافير في شدو وفي طربي. هناك حيث نداء الديك يوقظني بغير من، وحيث الصبح يهتف بي. هناك حيث المروج الباسمات لها، وشل العروس على أثوابها القشب، ويزده الطل فوق الزهر مقتبسا إلمامة الشمس أو إشراقة الشهب. هناك حيث يرى كوخ الصغير إذا ما غابت الشمس في قان من السحب. كأنه النجم، كأنه النجم يهدي كل مضطرب في سيره، وينادي كل مغترب. كأنما هو فوق العشب متكئا للوافدين على جسر من التعب. ثانيا، الصباح الندي. حينما يسفر الصباح نديا ناصعا في موكب الإشراق، يغسل النور في المشارق أدران الدياجي عن حلة الآفاق، ويطير الكرى وينتبه العشب، وتصحو عزائم الكائنات، وتهب الأحياء في البر والبحر ليستقبلوا عروض الحياة. وإذا كان للخلائق ناموس، إذا كان للخلائق ناموس يرين الصباح بعد المساء، فكذا تذهب الحياة. ولكن بعد ليل الحمام صبح البقاء. ثالثا، رحلة النهر. من رؤوس الجبال ينحدر النهر طروب الأمواج عذب الأغاني، تنقل الطير عنه بين الروابي ما تبث الغصون من ألحان. قطرات من النمير طوتها في ثنايا الرمال أيدي الفراق، ثم تجري بها الينابيع في الأرض فتحظى بعد النوى بالتلاقي. فإذا النهر بعد ذلك في مجراه يحيي الزهور والأعشاب، فضة تنبت الزمرد في الأرض وتسقي النخيل والأعناب. وحياة الإنسان نهر، وحياة الإنسان نهر سماوي توالت بسيره الأقدار، كلما غاض ماؤه عاد فياضا فما ينقضي له تيار. رابعا، تأملات. قصيدة ترجمها الدكتور عبد الوهاب عزام. ضاق عن معناي حرف وصدى، عجز الإدراك في هذا المدى. قلت واللفظ من المعنى خجل، وشكى المعنى من اللفظ المحل. مات معنى في حروف يحبس، ناره يخمد منك النفس. سر، سر غيب وحضور في القلوب، رمز وقت ومرور في القلوب. إن للوقت للحنا صامتا، وله في القلب سرا خافتا. أين أيام بها سيف الدهر، صرفته في أيادينا القدر. أين أيام بها سيف الدهر، صرفته في أيادينا القدر. قد غرسنا الدين في أرض القلوب، وجلونا الحق من ستر العيوب. ومن الدنيا حللنا العقدا، واستنار الترب منا سجدا. من جنان الحق صرفنا الرحيق، وهدنا حانة العصر العتيق. يا مدير الراح في أضوائها، ومذيب الكأس من لألائها. من غرور واختيال تسكر، ومن الفقر لدينا تسخر. كأسنا كانت سراج المحفل، صدرنا كان لقلب مشعل. إن هذا العصر من آثارنا، من عجاج ثار في تسيارنا. روضة الحق ارتوت من دمنا، عز أهل الحق في الدنيا بنا. كبر العالم من تكبيرنا، كعبات شاد من تعميرنا. اقرأ الحق لنا قد علنا، بيدينا رزقه قد قسما. لا تهون قدر حر أعدم، أن ترى التاج مضى والخاتم. إنكن عندك أصحاب الخسار، قد حاءوا الفكر أحلاف الصغار. فلدينا عزة من لا إله، نحن للكونين حراس أباح. قد تركنا غم أمس وغد، ووفينا لحبيب أو حدي. نحن الراس هداة للبشر، نحن عند الحق سر مدخر. لا تزال الشمس تبدي نورنا، غيمنا فيه بروق وسنا. ذاتنا المرآة للحق اعلمي، آية الحق وجود المسلمين. خامسا، حياة متجددة. فناء ملايين النجوم مبشر بأضواء شمس في السماوات تولد. فناء ملايين النجوم مبشر بأضواء شمس في السماوات تولد. ونوم الردى سكر سينقب نشوة بخمر حياة في الخلود تجدد. وتوديع أيام البراعم مؤذن بخلق الباسمات جمالا. ومصنع هذا الكون بالخلق دائر، فإني أرى فيه السكون محالا. وليس سوى التغيير في الكون ثابت، يغير حالا ثم ينشئ حالا. لقد دفنوا في التراب البذور، فلم تفن في لحدها الهامد، ولم تنطفئ نارها في الحياة على طول مرقدها البارد. لقد نسجت للحياة القباء، وصاغت من الزهر أبهى حلاه. نما غصنها زاهر، أو استعادت من الموت تجديد ذوق الحياة. وإذا كان للخلائق ناموس يرين الصباح بعد المساء، فكذا تذهب الحياة. ولكن بعد ليل الحمام صبح البقاء. من فضلك تابع بقية المادة.